الله يزيده. الله الله الله الله يا أستاذ. الذي بلى الذي بلغ

اللي عملته Thank you. What's لا يهدى الله إلا

فأولئك